بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوقت على السنة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا اليوم في الفصل الثاني من الباب الثاني، وهو في موقف أهل السنة المغيبة في أهل البدع تحذيرا للأمة منهم. ونسمع قراءة من الشيخ عبد الله في بداية هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الفصل الثاني، موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع تحذيرا للأمة منهم. اشتهر في كتب السنة والاعتقاد وعلى ألسنة العلماء قديما وحديثا عبارة لا غيبة لمبتدع، وعندما يفصلون القول في المعنى المقصود من هذه العبارة نجد أنهم يعنون بها تأصيل الطعن على أهل البدع والتشهير بهم تحذيرا للأمة منهم ومن بدعهم. ولما كان هذا البحث معنيا بتحقيق مواقف أهل السنة من أهل البدع، كان لابد من تحقيق القول في هذه العبارة بناء على مدلولات النصوص وكلام السلف فيها وبيان مدى صحة إطلاقها على المعنى المقصود منها وثبوت سلامة هذا المعنى في الشرع من عدمه. وحيث إن الفصل الأول من هذا الباب متعلق بتقرير موقف أهل السنة من بغض أهل البدع، كان من المناسب دراسة هذه المسألة في هذا الموضع من البحث وبعد الحديث عن بغض أهل البدع، لكون الطعن على أهل البدع والتحذير منهم أول ما يظهر على الجوارح من لوازم بغضهم. فأقول وبالله التوفيق: تحقيق القول في هذه العبارة وفي المعنى المقصود منها يتم بدراسة مسألتين. المسألة الأولى، وهي متعلقة بالمعنى المقصود من ذلك الإطلاق، وفيها يتم بيان حكم الطعن على أهل البدع والتشهير بهم بقصد التحذير منهم، وإنه بالرجوع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف في هذا الموضوع نجد أنها تقرر في جلاء ووضوح جواز الطعن على أهل البدع وذكر عيبهم ومساويهم، إن كان القصد من ذلك النصح للمسلمين وتحذير الأمة منهم، بل يعد ذلك الأمر من الواجبات الشرعية التي لا بد لبعض الأمة من القيام به، وإلا أثم الجميع وفسد أمر الدين. نعم، هذه المسألة وهي مسألة لا غيبة لمبتدع من المسائل المشهورة في كتب الاعتقاد وعلى ألسنة العلماء، وكان لا بد من بحث هذه المسألة في هذا البحث المتخصص في مواقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. وإذا نظرنا في معنى المقصود للعلماء في إطلاقها نجد أنهم يريدون بذلك بيان التحذير من أهل البدع والطعن فيهم تحذيرا للأمة منهم، وبهذا فلا بد من دراسة هذه المسألة ومعرفة حكم هذا الإطلاق. ودراسة هذه المسألة تتم بدراسة مسألتين: المسألة الأولى وهي متعلقة بالمعنى المقصود من ذلك الإطلاق، وفيها يتم بيان حكم الطعن على أهل البدع والتشهير بهم بقصد التحذير منهم. إذن هنا بحثنا في المعنى المقصود، لأن كما يقول العلماء المعاني الألفاظ هي قوالب المعاني، والمقصود هنا هو المعنى الذي يراد من هذه اللفظة، فبحثنا يرجع إلى تحرير المعنى المقصود، وهذا الذي عرفناه من كلامهم أنهم يريدون الطعن على أهل البدع والتحذير منهم، فبحثنا يتعلق بمدى مشروعية الطعن في أهل البدع، ثم بعد ذلك ينظر في هذا اللفظ ومدى حكم إطلاقه من عدمه. وهذه المسألة إذا نظرنا لها في الأدلة نجد أن الأدلة قد دلت عليها من جهتين، وبهذا يمكن تقسيم الأدلة عليها إلى قسمين. القسم الأول أدلة عامة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه المسألة مشهورة ومعروفة، وليس هناك حاجة لكثرة الحديث والتقرير بهذه المسألة بشهرتها في الشرع، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول العظيمة التي دلت عليها الأدلة. والطعن في أهل البدع هو داخل في جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. القسم الثاني الأدلة الخاصة الدالة على مشروعية الطعن على أهل البدع وبيان حالهم، هذا في صفحة 85 و400. القسم الثاني الأدلة على مشروعية الطعن على أهل البدع وبيان حالهم تحذيرا للأمة وللناس منهم، وأيضا الأدلة على هذا معروفة من ذلك قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وذكر الإمام ابن كثير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤدي إلي حق ضيافتي، قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. وهذا إذا كان فيه حق الخاص، وهو أن الجهر بالسوء من القول يجوز في حق من ظلم، فكيف بحق من اعتدى على الدين ومن ظلم المسلمين عموما بتقرير البدع وبالدعوة إليها؟ كذلك دلت الأدلة من السنة على ذلك في صفحة 86 و400. الأدلة من السنة أيضا، وأما السنة فقد دلت على جواز ذلك، من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذم بعض أهل الفساد ممن هم في حكم أهل البدع تحذيرا للناس منهم، على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل أنان له الكلام قلت، أي عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم أذنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء بعشيش. وهذا مما يدل على جواز طعن في أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك التحذير من هذا الرجل، ثم مقتضى المصلحة هو أن يلين له في الكلام حتى لا يكون هذا ذريعة لاستثارته. وأخبر أن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء بعشيش. ومما يشهد في هذا الباب أيضا من السنة ما ثبت في صحيح مسلم من قصة فاطمة بنت قيس، حيث شاورت النبي صلى الله عليه وسلم في من تنكر، وذكرت معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وهذا إذا كان في مصلحة امرأة أن تكلم في رجلين من أصحابه، فكيف بالطعن في أهل البدع لمصلحة الدين؟ قد دلت أيضا على جواز ودلت كذلك على جواز الطعن على أهل البدع والتحذير منهم أقوال السلف، كما جاء النقل بذلك صفحة 89 و400. لعل الشيخ عبد الله يقرأ لنا بعض هذه الآثار. وقد دلت كذلك على جواز الطعن على أهل البدع والتحذير منهم أقوال السلف. روى اللالكائي عن عاصم الأحول أنه قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فيه، فقلت: يا أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ قال: يا أحول، ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم؟ وفي السنة للخلال وغيره أن زائدة قال: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ قال نعم. وقيل لسفيان بن عيينة رحمه الله إن هذا يتكلم في القدر، يعني إبراهيم ابن أبي يحيى. فقال سفيان: عرفوا الناس أمره واسألوا ربكم العافية. وجاء في رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن فرات: اعلم أي أخي إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل الحق وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستقرين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله؟ ويقول الإمام القحطاني في نونيته في معرض هجائه للأشعرية: لأقطعن بمعودي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني، ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني، ولأهتكن بمنطقي أسداركم حتى أبلغ قاسيا أوداني، إلى أن قال: ولأكتبن إلى البلاد بسبكم فيسيرا سير البزل بالركبان، ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني. فهذه أقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها. ولهذا كان يحث بعضهم بعضا على تأدية هذا الواجب ويتواصون به فيما بينهم، ويغبطون القائم به أيما اغتباط، ويرجون عليه من الأجر والثواب ما لا يقدر قدره إلا رب العباد. نعم، هذه بعض الآثار عن السلف، وهذه نص في المسألة، كان الأدلة الدالة على ذلك من حيث المعنى. وأما هذه الأقوال عن السلف فهي صريحة في الطعن على أهل البدع، لكن مع التدين والإنصاف. لاحظوا في رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن فرات لما ذكر طعنه على أهل البدع وارتبطه على ذلك، ما الذي قال في بداية حديثه؟ قال: حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك. إذن الذي يطعن في أهل البدع يكون منصفا للناس، لا يطعن فيهم بظلم ولا ببغي، وإنما يتكلم فيهم بعدل. ولا يجوز للإنسان أن يتكلم لا في مبتدع ولا في صاحب سنة ولا في رجل إلا بإنصاف وعدل، فالطعن فيه الإنصاف وبيان حالهم، ولا يجوز الظلم. كذلك دلت أقوال أهل العلم على تقرير هذه المسألة، ولعلنا ننتقل إلى صفحة 93 و400 في بيان ملخص هذا البحث، وفي بيان أوجه تفضيل الطعن على أهل البدع، وأن هذا الجهاد هو أفضل من جهاد السيف والسنان. فتبين بهذا العرض للنصوص الشرعية والآثار عن السلف وأقوال أهل العلم والتحقيق جواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم تحذيرا للناس منهم، بل إن هذا الأمر من أوجب الواجبات الدينية التي لا يقوم أمر الدين إلا به، وهو من باب الجهاد في سبيل الله، يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد وصموم الغاية جهاد الأعداء بالسيف والسنان. بل ترجح كفته ويبرز فضله على ذلك الجهاد من أكثر من وجوه. الوجه الأول الوجه الأول ما ذكره شيخ الإسلام ضمن كلامه السابق، وهو أن الضرر الحاصل بانتشار البدع وغزوها للمسلمين يكون مباشرا على القلوب، بخلاف غزو أهل الحرب لديار المسلمين، فإن إفسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعا. فيبرز فضل جهاد أهل البدع على جهاد أهل الحرب من هذا الوجه، وإن كان الجهادان واجبين لا تعذر الأمة بترك أحدهما. نعم، هذا في بعض ما يدل على فضل جهاد أهل البدع بالحجة والبرهان، وأنه يترجح على جهاد أهل الكفر وأهل الفتن بالسيف والسنان. ومن ذلك عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الضرر الحاصل من انتشار البدع وغزوها للمسلمين يكون مباشرا على القلوب، بخلاف غزو أهل الحرب لديار المسلمين فإن إفسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعا. وهذا مما يدل على خطورة أهل البدع على المسلمين، فإن فتنتهم متعلقة ومفسدة للقلوب مباشرة. وأما غزو أهل الحرب فإنها لا تكون لإفساد القلوب إلا تبعا، إذا بقوا في بلاد المسلمين ونشروا ضلالاتهم يكون بعد ذلك التأثير، أما ابتداء إنما يكون إفسادهم للمنشآت وسفك الدماء وهدم المباني لا يكون مباشرا للقلوب، وإنما يكون بعد ذلك إذا ما بقوا في بلاد المسلمين نشروا ضلالاتهم. وأما أهل البدع فإن غزوهم للقلوب مباشرة، ومن هنا يتعين جهادهم أعظم جهاد أهل الحرب لشدة خطرهم. الوجه الثاني أن تسلط أهل الحرب على ديار المسلمين يكون ظاهر الفساد لعامة المسلمين، فتتحرك همم المسلمين جميعا لجهادهم لكونهم يدركون خطرهم، وهذا بخلاف تسلط أهل البدع على عوام المسلمين ونشر بدعهم فيما بينهم، فإنه لا يظهر فساده لكل شخص ولا يدرك خطره كل أحد، فتبرز أهمية جهادهم ويترجح فضله على جهاد أهل الحرب لقلة من يجاهدوهم. بل إن بعض الناس يكونون عونا لهم على إفسادهم، سواء أكان ذلك بقصد منهم أو بغير قصد، فيقول المجاهد لأهل البدع بفضحهم ودهد شبههم في هذه الحالة كالمقاتل خلف قوم فروا من الزحف، فأين أجر من يقاتل في جيش ذوي منعة وقوة من أجل ذلك المقاتل بعد فرار القوم من حوله؟ الوجه هذه الوجه الثاني، وهو أن تسلط أهل الحرب على ديار المسلمين يكون ظاهر الفساد لعامة المسلمين، فتتحرك همم المسلمين لدحضهم ولردهم، ولأن هذا الإفساد ظاهر للمسلمين. أما أهل البدع ونشرهم لباطلهم فيخفى على كثير من الناس، ولا تتحرك الهمم للرد عليهم، بل لربما كان في المسلمين من يعينهم على إفسادهم وإفساد المسلمين إما بقصد أو بغير قصد، ويكون الجهاد بهؤلاء كالمقاتل خلف الصف إذا فر الناس عن جهاد الكفار وجهاد المحاربين، فإن المقاتل خلف الصف فإن له أجر عظيم في ثباته. ومن هنا فإن جهاد أهل البدع يعني شأنه عظيم، والرد عليهم من أعظم الواجبات المتعينة على المسلمين، لأنه قد لا يتنبأ لخطرهم كل أحد. الوجه الثالث أن جهاد أهل الحرب يكثر في المسلمين من يقوم به عند النفير إليه، بخلاف جهاد أهل البدع والمنحرفين عن الدين، فإنه لا يقوم به إلا العلماء المخلصون المستقيمون على السنة، وليس هذا فحسب، بل يتطلب في كثير من المواطن شجاعة عظيمة وقوة في الحجة واطلاعا واسعا على النصوص وأقوال السلف لدحض شبه أهل البدع وردها. وهؤلاء العلماء الموصوفون بهذه الصفات يقل وجودهم في كل عصر. وللمطلع على التاريخ أن يتأمل ما حدث في عهد الخليفة العباسي المأمون من فتنة القول بخلق القرآن، وما حصل لعلماء أهل السنة من امتحان عظيم من جراء ذلك، حتى إنه لم يثبت في هذه المحنة ضد الجهمية ومن زين له القول بذلك من الخلفاء والأمراء إلا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وقلة قليلة معه، حيث صرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد تلك الشبهة بالحجة والبرهان رغم تكالب أهل الباطل وقهر السلطان، وتحت وطأة التهديد بالقتل تارة، ووطأة صياد الجلادين تارة أخرى. فهذا الموقف الذي وقفه الإمام أحمد ومن معه دون العلماء عصرهم من كبار أئمة أهل السنة الذين آثروا السكوت في هذه الفتنة وأكرهوا على القول بخلق القرآن وهم معذورون في ذلك، لا يدل دلالة قوية على عظم الموقف وأنه لا يستطيعه كل إنسان. ولهذا يروى عن بشر بن الحارث أنه قيل له يوم ضرب أحمد بن حنبل: قد وجب عليك أن تتكلم. فقال: تريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس هذا عندي، حفظ الله أحمد بن حنبل من بين يديه ومن خلفه. وقال يحيى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل؟ لا والله، لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد. فظهر بهذا شرف مجاهدة أهل البدع بالحجة والبرهان على مجاهدة أهل الحرب بالسيف والسنان لقلة القادرين عليه في الأمة بخلاف جهاد أهل الحرب. وبهذا يتضح الحكم في هذه المسألة المعنية بتحقيق القول في حكم الطعن على أهل البدع والتشهير بهم وبيان حالهم للناس، وأن ذلك جائز في الشرع بل هو واجب ومن جنس الجهاد في سبيل الله الذي لا يسع الأمة تركه، بل لا بد للقادرين على ذلك من العلماء القيام به بأن يحذروا الناس من أهل البدع ويظهروا عيبهم ويفضحوا أمرهم، كل بحسب استطاعته، على ما دلت على وجوب ذلك نصوص الكتاب والسنة، وعلى ما دلت على ذلك أيضا أقوال سلف الأمة وأفعالهم وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. نعم، هذا هو الوجه الثالث، وهو أن جهاد الحرب يكثر في المسلمين من يقوم به، لأن حالة الحرب هذه يقدر على التدرب عليها وعلى حمل السلاح الكثير، حتى إن الشباب في بدايته وفي مقتبل أعمالهم تدربون على السلاح قديما وحديثا ويتقنون هذا الأمر. أما الرد على أهل البدع وجهاد أهل البدع فلا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون الذين جمعوا بين العلم والصبر وبين قوة الجلد على مواجهة أهل البدع وعلى الرد عليهم وعلى تتبع شبههم وعلى بيان باطلهم. ومن أعظم الشواهد الدالة على ذلك ما حصل في عهد الخليفة العباسي المأمون عندما أحدث القول بخلق القرآن بعد أن لبس عليه الجهمية بذلك، فإنه لم يثبت هذه الفتنة في هذه الفتنة إلا الإمام أحمد وقلة قليلة معه، وانقسم الناس في هذا الأمر ما بين مشتبه عليه اشتبهت عليه هذه المسألة وما بين عارف لها، لكنه لما أكره على ذلك آثر السكوت، ومنهم من خاف فلم يتكلم من غير إكرام، فلم يثبت في هذا الأمر إلا قليل. وهذا شأن الفتن، الفتن إذا عصرت في الأمة لا يثبت أمامها إلا من وفقه الله من الراسخين في العلم، لأن من الناس من ينخرط في هذه الفتن فيدخل في هذه الشبه ويتلبس بها بعد أن كان سليما منها. ومنهم من يبقى مترددا قد يقول لا أدري الحق مع هذا أو مع هذا، ومنهم من يعرف الحق لكن ليس له عزيمة على الإنكار، يقول ما شأني وشأن الناس والسلامة لا يعدلها شيء وأنا لا أدخل في هذا الأمر. وهذا من الشبه أيضا، فإن هذا ليس من السلامة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الناس يظن في هذا الموطن أن السلامة في تجنب هذا الأمر وأن هذا من تجنب الفتن. لا، إنما تجنب الفتن هو الدخول فيها، وأما إذا عصفت الفتن بالأمة فإنه يجب ردها، ورد البدع ليس هو من الدخول فيها، ففرق بين الأمرين. وبالتالي فلا يثبت أمام هذه البدع وأمام هذه الشبهة التي تعصف بالأمة إلا القليل من الناس، خصوصا إذا قال بهذه البدعة يعني رجل معظم في الأمة إما من ذوي السلطان أو من أهل العلم والجاه، فإن الكثير من الناس يخشى مواجهته ويسكت الكثير إلا من رحم الله، ويتصدى لهذا من وفقهم الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في كل عصر. ولهذا وجد المجددون للدين من العلماء الذين رسخوا في العلم وقاموا بهذا الأمر وواجهوا ما واجهوا في بداية دعوتهم، كما حصل هذا لكثير من أهل العلم، للإمام أحمد ولشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن كل هؤلاء من المجددين للدين واجهوا ما واجهوا في بداية الأمر إلى أن كتب الله عز وجل النصر والتأييد لمن نصر دينه. هذا مما يدل على تقرير هذه المسألة، وعلى أن الطعن على أهل البدع والتحذير منهم مما دلت عليه الأدلة وقرره الأئمة ودلت عليه الآثار عن السلف. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية. تفضل يا شيخ. وننتقل بعد ذلك إلى تقرير المسألة الثانية، وهي في حكم إطلاق لفظ الغيبة على الطعن على أهل البدع وما يقوم به التحذير منهم من الكلام فيهم. والذي يظهر لي بعد البحث والنظر في المسألة ثبوت ذلك الإطلاق عن السلف وصحته في الشرع، وتقرير هذه النتيجة يتم عن طريقة دراسة فرعين. الفرع الأول في ثبوت ذلك الإطلاق عن السلف وأهل العلم من بعدهم. هنا خطأ مطبعي، يتم عن طريق دراسة فرعين. هذا خطأ مطبعي، عن طريق دراسة فرعين. وتقرير هذه النتيجة يتم عن طريق دراسة فرعين. الفرع الأول في ثبوت ذلك الإطلاق عن السلف وأهل العلم من بعدهم. الفرع الثاني في بيان وجه صحة هذا الإطلاق وعدم معارضته لأدلة تحريم الغيبة. أما الفرع الأول فقد ثبت إطلاق السلف لفظ الغيبة على الطعن على أهل البدع في غير ما أثر، فعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول ليس لأهل البدع غيبة، وعنه أنه قال ثلاث ليست لهم حرمة بالغيبة، أحدهم صاحب بدعة غال ببدعته. وفي رواية أخرى عنه ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. وعن هاني بن أيوب قال سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة قال إنهم إذن لقوم صدق. قال حسين بن علي أحد رواة هذا الأثر لم ير بغيبتهم بأسا. وعن إبراهيم النخعي أنه قال ليس لصاحب البدعة غيبة. وعن سفيان بن عيينة قال صاحب الهوى في الدين ليس له غيبة. إذن هنا هذه الأثار عن السلف بين في صحة هذا الإطلاق. بعد أن درسنا المسألة الأولى وهي في معنى قول السلف لا غيبة لمبتدئ، تبين أن المعنى المقصود بها صحيح، لكن يبقى بعد ذلك دراسة هذه اللفظة وهل هي مشروعة، لأنه قد يقول قائل دلت الأدلة على وجوب التحذير من أهل البدع، لكن لماذا تسمون هذا غيبة؟ لماذا تطلقون عليه أنه غيبة؟ هنا لا بد لنا من دراسة هذا اللفظ. وقلنا أن هذه المسألة تتفرع عن فرعين، الفرع الأول في ثبوت ذلك الإطلاق عن السلف وأهل العلم. قد يقول قائل أيضا من الذي يستطيع أن يثبت أن السلف قالوا ذلك، فإن هذه لفظة محدثة نرجع إلى أقوال السلف ونثبت إطلاق السلف بهذه اللفظة، وهذا مما يدل على أن السلف أطلقوا هذه اللفظة. ثم بعد ذلك يأتي الفرع الثاني وهو في بيان وجه صحة هذا الإطلاق. هذا الفرع الأول هو في بيان النقول عن السلف في إطلاق هذه اللفظة وأنها ثابتة عن السلف. كذلك أيضا نقول عن أهل العلم في هذه المسألة كما في صفحة 98 و400، فإن إطلاق لفظ الغيبة على الطعن في أهل البدع من جملة ثبت عن جملة من العلماء والمحققين الذين جاءوا بعد عصر الأئمة المتقدمين، وهنا عدة نقول عن أهل العلم في إطلاق لفظ الغيبة على المبتدع. إذن هنا ثبت بالآثار عن السلف وبأقوال العلماء المحققين ذلك. ونقرأ ملخص هذه المسألة في صفحة 100 و500، فتأكد بهذه النقول. فتأكد بهذه النقول ثبوت إطلاق لفظ الغيبة على ما يتم به التحذير من أهل البدع من الطعن عليهم والتشهير بهم عن بعض أئمة السلف وأهل العلم من بعدهم، وهذا مما يدل على صحة هذا الإطلاق لتواتره عن أهل العلم مع أدب المعارض. نعم، إذن هنا يتبين من خلال هذه النقول ثبوت هذا الإطلاق عن السلف وعن أهل العلم من بعدهم، وليس هناك ما يدل على معارضته من أقوالهم. أما الفرع الثاني وهو المتعلق بدراسة هذه المسألة وهو بيان وجه صحة هذا الإطلاق وعدم معارضته بالأدلة، فهذا موطن بحث هذه المسألة. أما ما يتعلق بالفرع الثاني وهو بيان وجه صحة هذا الإطلاق وعدم معارضته لعموم أدلة تحريم الغيبة، فأقول إن إطلاق لفظ الغيبة على ما يتحقق به التحذير من أهل البدع من الطعن عليهم وذمهم وأنه من الغيبة المباحة وثبوت ذلك عن السلف، مع أن النصوص قاطعة بتحريم الغيبة وعدم جوازها، له توجيهان سائغان ينتفي معهما ما قد يتوهم من تعارض بين ذلك الإطلاق وما دلت عليه النصوص من تحريم الغيبة، وهما: التوجيه الأول أن الغيبة إذا ما أطلقت على الطعن على أهل البدع بقصد التحذير منهم وحكم بجوازها إنما يراد معناها اللغوي لا الشرعي الذي دلت النصوص على تحريمه. وإلى ذلك أشار ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير جور الأنصار بنو النجار، الذي أورده البخاري بعد ذكر بعض الأحاديث في الغيبة، وترجم له بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير جور الأنصار. قال ابن حجر: في إيراد هذه الترجمة هنا إشكال، لأن هذا ليس من الغيبة أصلا إلا إن أخذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلك، ويستثنى ذلك من عموم قوله ذكرك أخاك بما يكره، ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي. فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه. ثم قال في شرح حديث عائشة: بئس أخو العشيرة، الذي ترجم له البخاري بقوله: باب ما يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد، وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة، وإنما هو نصيحة ليحضر السامع، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسنا، ولكن حصل القصد بدون المواجهة. والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه، وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره هو اللغوي، وإذا استثنى منه ما ذكر أي إذا لم يترتب عليها حكم شرعي كان ذلك تعريفها الشرعي. فالحاصل أن للغيبة معنيين، أحدهما لغوي وهو ذكر الإنسان ما يكره سواء أكان ذلك لسبب شرعي أو لغير سبب شرعي، ويدخل تحت هذا المعنى الغيبة المباحة وهي التي لمصلحة شرعية، والغيبة المحرمة وهي التي ليست كذلك. ومن هذا إطلاق السلف على الطعن على أهل البدع لبيان حالهم والتحذير منهم أنه غيبة. والمعنى الآخر شرعي، وهو ذكر المسلم بما يكره لغير مصلحة شرعية، فهو أخص من المعنى الأول، وهذا النوع من الغيبة هو الذي دلت النصوص على تحريمه. وعلى هذا فلفظ الغيبة هنا مثل لفظ البدعة، فالبدعة تطلق ويراد بها المعنى اللغوي، وعندئذ قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة، فالمذمومة ما ليس لها أصل في الشرع، والممدوحة ما دل عليها الشرع. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. وقول الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. وأما إن أريد بالبدعة معناها الشرعي وهو إحداث أمر في الدين لم يدل عليه الشرع فهي مذمومة على كل حال، وهي التي دلت النصوص على ذمها وتحريمها. فكذلك الغيبة إن أريد بها المعنى اللغوي العام قد تكون جائزة وقد تكون محرمة، ومن الجائزة غيبة أهل البدع بقصد التحذير منهم، وبعض الصور الأخرى التي ذكرها العلماء للغيبة الجائزة. وإذا أريد بها المعنى الشرعي الخاص على ما تقدم بيانه فهذه هي الغيبة المحرمة التي دلت النصوص على تحريمها، والله تعالى أعلم. نعم، هذا هو التوجيه الأول. نقول أن إطلاق تحذير على أهل البدع أنه غيبة لا بد أن يوجه بأحد توجيهين، وذلك لموافقته للنصوص. المعنى الأول أن يراد بالغيبة أو المعنى اللغوي منها، وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح بعض الحديث البخاري في ذلك، أن المقصود بذلك المعنى اللغوي. وعلى هذا فنقول أن الغيبة في معناه اللغوي هي ذكر الرجل في حال غيبته بما يكره، هذا معنى عام. فإذا كان لمصلحة شرعية فهذه غيبة شرعية ومشروعة وممدوحة، وإذا كان لغير مصلحة شرعية فهذه الغيبة المحرمة في الشرع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون الغيبة مثل البدعة، تطلق على المعنى اللغوي فيقال أن البدعة هي إحداث فيما لم يسبق إليه، فإن كانت في غير الدين فهي من الغيبة من البدعة اللغوية، وهي التي جاء في كلام بعض السلف كقول عمر: نعمة البدعة هذه، وقول الشافعي: البدعة بدعتان. فهذا المقصود بها البدعة اللغوية. وأما البدعة الشرعية فهي إحداث في الدين مما لم تدل الأدلة على تأصيله وعلى مشروعيته، فكذلك الغيبة. وعلى هذا فيكون أحد الوجوه المحتملة لقول السلف لا غيبة للمبتدع هو المعنى اللغوي، وعند ذلك تبين عدم معارضتها للأدلة الشرعية في تحريم الغيبة، كما قلنا أن الغيبة البدعة منها لغوي ومنها شرعي، والبدعة اللغوية غير معارضة للشرعية، وكذلك الغيبة اللغوية غير معارضة للغيبة الشرعية. التوجيه الثاني أن إطلاق لفظة الغيبة على ما يتم به التحذير من أهل البدع من الطعن عليهم وبيان حالهم على معناها الشرعي أدانت النصوص على تحريمه، لكن لما دلت النصوص على وجوب التحذير منهم وبيان حالهم انتفى الإثم عن غيبتهم لتلك المصلحة، فصرح العلماء بجوازها في حين بقي اللفظ على وضعه الشرعي. ويرد لهذه أمثلة كثيرة في الشرع، فإن الشارع لما رخص في بعض المحرمات كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات في حال الضرورة، فالمباح من تلك المحرمات كجرعة الخمر للغاص وما يسد به الجائع الذي أشرف على الموت رمقه من الميتة وما في حكمها، لا يخرج ذلك الجزء المباح من تلك المحرمات من مسماه الأصلي. ولم يقل أحد إن تلك الجرعة من الخمر ليست خمرا، وتلك اللقمة من الميتة ليست من لحم الميتة لكونها أبيحت للضرورة. فكذلك الغيبة هنا ما أبيح منها لمصلحة كغيبة المبتدئ للتحذير منه، لا يمنع ذلك من بقاء الغيبة هنا على معناها الشرعي. وبهذا يندفع ما يتوهم من تعارض بين إطلاق السلف وأهل العلم على الطعن على أهل البدع بقصد التحذير منهم لفظة الغيبة والحكم بجوازها. وبين النصوص الدالة على تحريم الغيبة بأحد هذين التوجيهين، ويظهر بهذا صحة ذلك الإطلاق، والله أعلم. نعم، هذا التوجيه الثاني، وهو أن إطلاق لفظ الغيبة على غيبة المبتدع على معناه الشرعي، وذلك أن الشارع لما أباح بعض المحرمات في حال الضرورة كشرب الخمر لمن غص وأشرف على الموت وليس عنده ما يدفع به هذه اللقمة التي يعني تعلقت في زوره وفي حلقه إلا جرعة الخمر، فإنه أبيح له أن يشرب الخمر لهذه الضرورة. وكذلك من أشرف على الموت وليس عنده إلا من لحم الميتة جاز له أن يأخذ منها ما يسد بها الرمق. فيلاحظ أن هذه المحرمات لما أبيحت لم يأتي الشارع بتغيير اسمها، فلا يقال أن هذه الخمرة التي شربها يعني المضطر أنها ليست خمرة، وأن هذه الميتة التي أكلها المضطر ليست ميتة وإنما أباحتها الضرورة. وكذلك الغيبة هنا يقال هي على أصل مسماها الشرعي لكن أباحتها الضرورة. وبهذا يتبين ويندفع التعارض بين ما يدعى أنه معارض لكلام السلف وبين هذه اللفظة. وبهذه المناسبة أقول ينبغي لطلاب العلم أن يكون لديهم من الفهم لأصول الشرع ولقواعد الشريعة ما يبقون به عن عقيدتهم، فإن بعض طلاب العلم لو قيل له لا غيبة، لو قال لا غيبة لمبتدع وجاء المشنع وقال أنتم تغتابون الناس ولحوم العلماء مسمومة سمونها غيبة، فما هو الدليل على هذا الإطلاق؟ فهل لدينا الآن من العلم والفقه بتحليل هذه المسائل والرجوع إلى الأدلة وبيان الحق في مثل هذه المسألة؟ هذا الذي نحتاج إليه، وهو أن ندب عن عقيدتنا. ولهذا أنا لا أظن أن منصبا لو اطلع على هذا البحث مع ما فيه من ضعف وخلل فإنه سيدرك أن هذه اللفظة صحيحة، ومن هنا يتبين للناس أن ما عليه السلف أنه هو المنهج الصحيح. ولهذا لاحظنا أن بعض الناس مثل هذه الإطلاقات يقول هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف وعن أهل العلم والورع أنهم يغتابون الناس، وإنما هذا من الكذب عليهم. وبعضهم يعلق في حواشي في بعض حواشي الكتب في حاشية كتابه أن هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف، ولكنهم لو درسوا هذه المسألة وأصولها على هذا التأصيل وهذا التقعيد لتبين لهم أن هذا غير مخالف لما دلت عليه الأدلة، وأن هذه الصورة لها شواهد كبيرة في الشرع في بعض الأحوال، لكن هذه الدراسة ينبغي أن تكون مفصلة ومفرعة ومقسمة بالنظر إلى معنى هذه اللفظة وإلى صحة هذا الإطلاق وإلى ثبوته عن السلف وللأوجه المحتملة له حتى تتم دراسة هذه المسألة على هذا التفصيل. نعم. وبهذا يحصل المقصود من عقل هذه المسألة، وهو ثبوت إطلاق لفظ الغيبة على ما يتحقق به التحذير من أهل البدع من الطعن عليهم وذمهم عن السلف الصالح وأهل العلم من بعدهم، وحكمهم بجواز غيبة المبتدع، وبيان صحة ذلك الإطلاق وسلامة ذلك الحكم، وعدم معارضتها لعموم أدلة تحريم الغيبة. لكن مع ثبوت الحكم بجواز غيبة المبتدع ينبغي التحفظ في إطلاق عبارة لا غيبة لمبتدع أو ما في معناها من العبارات الأخرى عند من لم يفهم المقصود من إطلاقها إلا أن يبين المعنى الصحيح لها حتى لا يظن السامع لها أن الحامل عليها هو مجرد الهوى أو الدافع عليها عداوة غير شرعية لأهل البدع، فينبغي مراعاة ذلك خصوصا في مثل هذا العصر الذي قل فيه الفقه بمواقف السلف من أهل البدع. فظن البعض معارضة بعض ما هو ثابت عنهم في هذا الباب من آثار وأقوال لنصوص الكتاب والسنة، بل أخذ يتوصل بعض المنحرفين عن منهج السلف إلى الطعن في السلف والعقيدة السلفية عن طريق نقل بعض طلاب العلم في الخطب والمحاضرات أو المجالس العامة أو المجالس الخاصة والعامة بعض العبارات عن السلف التي قد يستشكلها البعض من غير شرح لمعناها وبيان لمقصود السلف منها، كهذه العبارة التي نحن بصدد الحديث عنها وأمثالها من العبارات المأثورة عن السلف، فقولهم: لا يقبل الله من صاحب بدعة عملا، وعبارة: أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة، وغيرها من العبارات التي جرى التنبيه عليها في أثناء هذا البحث. فالواجب على طلاب العلم اليوم أن يبينوا ويوضحوا للناس مغازي تلك العبارات الواردة عن السلف، وأن يحملوها على الأوجه الصحيحة لها الموافقة لأصول الشريعة. بل الأولى إن كانت هناك عبارات موهمة لبعض الناس أن تستبدل بغيرها من الألفاظ التي تؤدي المعنى من غير إشكال، فإن السلف رحمهم الله إنما كانوا يخاطبون بتلك العبارات طلاب علم يفهمون مقاصدهم بأوجز عبارة. فليس من الحكمة والعقل مخاطبة عامة الناس اليوم بتلك العبارات بدعوى أنها واردة عن السلف من غير شرح وتفصيل لمعانيها ومقصود السلف منها، والله تعالى أعلم. نعم، مع تقرير هذه المسألة وبيان الأدلة عليها والوجوه الصحيحة لها، لكن أيضا ينبغي مراعاة أنه عندما يخاطب الناس والعامة بمثل هذه العبارة أنه ينبغي أن تشرح وأن تبين لهم حتى لا يستشكلوا معناها، وإذا أدى أيضا إطلاقها إلى فتنة فينبغي أن تستبدل بغيرها، لأن كما تلاحظون لم يرد في النصوص غيبة المبتدع وإنما أطلقها العلماء، فإذا أشكلت فينبغي أن تستبدل بغيرها. ولهذا جرى عمل بعض العلماء المتأخرين أنهم ما كانوا يسمون هذا غيبة كعلمائنا الكبار، كانوا يقولون يحذر من أهل البدع ولا يقولون الغيبة لأن الناس قد لا يفهمون المقصود من هذه العبارة، ومع هذا لا نمنع من إطلاقها إذا ما أطلقت عند من يفهم هذه العبارة. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه، فإذا كانت هذه العبارة تطلق عند من يفهم ذلك فلا بأس، وأما أن تطلق في المحاضرات وفي الخطب ثم يخرج الناس من مساجدهم ومن حلق العلم وهم يقولون هؤلاء يحرمون يبيحون الغيبة ويفسدون الناس بهذا الكلام وبهذا القول، فإن هذا لا ينبغي، وهذا داخل تحت قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: خاطب الناس بما يعرفون، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخاطب الناس إلا بما هو بين واضح، وإذا خطبهم بمصطلح أو بلفظ مشكل ينبغي أن يبين هذا الأمر وأن يوضحه لهم. نعم. وقبل أن أختم الحديث في هذا الفصل الذي تقرر من خلاله موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع لفظا ومعنى، وأن غيبة المبتدع بقصد بيان حاله للناس وتحذير الأمة منه جائزة في الشرع، بل هي واجبة إن لم يمكن الإنكار على المبتدع إلا عن طريقها، فليعلم أيضا أن غيبة المبتدئ إنما تكون جائزة بشروط، فإن تحققت فيها الشروط وإلا فهي باقية على أصل تحريمها. وهذه الشروط هي: أولا الإخلاص، الإخلاص فيها، وأن يقصد بالطعن على أهل البدع النصح للمسلمين وتحذيرهم من ذلك المبتدع. دون ذلك من أسباب الغيبة المحرمة كعداوة شخصية لذلك المبتدع أو غيرة أو حسد أو غير ذلك من المقاصد المحرمة، فإن تلك الأسباب لا تبيح غيبة المبتدع وإن بلغ ما بلغ في الفساد، لأنها لحظ النفس، وإنما الذي يبيح غيبته هو النصح للمسلمين والإخلاص في ذلك لله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد حديث عن حكم غيبة المبتدع: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل، وليس هذا مخالفا لقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. نعم، هذه الضوابط لا بد من مراعاتها، لأن دائما وإن قررنا الأصول وقررنا مشروعية هذه المسألة فلا بد أيضا أن يسلك المسلك الصحيح في تحقيقها. مثال ذلك الصلاة، صلاة عبادة، لكن كيف تؤدى الصلاة؟ لها شروط وأركان وواجبات. كذلك غيبة المبتدع تبين من خلال الأدلة أنها مشروعة، لكن كيف تؤدى؟ لها شروط أيضا لا بد أن تراعى فيها. ومن هذه الشروط ومن أهمها، بل أهم الشروط على الإطلاق، الإخلاص لله في الكلام في أهل البدع، وأن يكون الباعث لذلك هو النصح للأمة والتحذير من أهل البدع. وأما إذا كان لحظوظ النفس لغيرة أو لحسد أو لعداوات شخصية أو لحب الثناء ورياء وسمعة فإن هذا باطل. ونبه الشيخ الإسلام على هذا، أن الكلام قد يكون بحق لكن يفتقد النية فيكون بمنزلة من يجاهد حمية. وقد جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار، يعني من قاتل ويبعث يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيقول ما الذي صنعت فيها؟ يقول يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت، قال كذبت، إنما قاتلت لي وقال جريء وقد قيل. فإذا هذا الجهاد في سبيل الله وهو الضرب بالسيف لأعداء الله، إن فقد الإخلاص فإنه لا قيمة له، وأول من تسعر بهم النار هم أهل الرياء، وهم من تكلم في العلم يقال عالم، ومن أنفق ليقال سخي، ومن قاتل ليقال جريء. فالإنسان لا يخادع إلا نفسه عندما يتكلم في أهل البدع أو حتى في غيرهم، عندما ينبه على أخطاء العلماء إذا كان هذا وفق الضوابط الشرعية وبإخلاص فهو من الخير، وإذا كان هذا لغيره أو لحسد أو لأغراض يعلمها الله عز وجل فهذا في الحقيقة يخادع نفسه، لأن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه وسيجازيه بعمله وإنما يجني على نفسه. وأما الناس في الدنيا لا يعلمون هذا، كل من تكلم في أهل البدع وحذر من أخطاء العلماء يقال جزاك الله خيرا وقد نصحت وأجدت وأصبت، ويثني الناس عليه خيرا. ولكن على الإنسان أن لا يغتر بثناء الناس، لأنه قد جاء في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، وهذا شيء مخيف أنه يقال لكل واحد منهم وقد قيل، يعني قيل هذا عالم وقيل هذا مجاهد وقيل هذا سخي منفق أمواله في سبيل الله، فهذا خطير، دليل على أن من يقال فيه عالم ومن يقال فيه مجاهد ومن يقال فيه سخي هذا موجود في الدنيا، لكن يوم القيامة الحال على غير ما كان في الدنيا، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار. فعلى الإنسان أن يراقب الله في قوله وفي فعله وفي كتابته وفي كل ما يصدر، ويكفي الإخلاص شرفا، أن من أخلص لله فهو مأجور ولو أخطأ، لأنه جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، حتى إذا أخطأ سواء في التحذير من المخالف أو في بيان أخطاء بعض العلماء، إن كنت مخلصا لله تريد الحق، فإذا اجتهدت وأخطأت فأنت مأجور مرة أو مرتين. إذا أصاب الإنسان يؤجر مرتين، وإذا أخطأ يؤجر مرة واحدة. وأما والعياذ بالله إذا فقد الإخلاص فإنه ولو أصاب فهو مذموم ومعاقب على فعله. فغيبة المبتدع لا ينبغي أن يظن أنه يتفكه بها في المجالس ويتكلم بها في وتقرر في الكتب، وإنما هي عبادة لله ينبغي أن تكون خالصة لله، لا يريد بها صاحب السنة عندما يتكلم إلا ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن يكون المبتدع مجاهرا بالبدعة معلنا لها، فأما إن كان مستطرا ببدعته فلا تجوز غيبته ولا التشهير به، لأن غيبة المبتدع من باب إنكار المنكر، والإنكار لا يكون إلا عند المجاهرة بالمنكر. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن أهل البدع: وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم، ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهدك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها، فأما إذا جهلوا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. وقد تقدم أيضا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الأصل ضمن كلامه السابق عن مشروعية غيبة المبتدع، وأنه لا يشرع الإنكار إلا على المعلن دون المسر، فليراجع في موضعه. نعم، من الضوابط التي تراعى في غيبة المبتدع أن يكون معلنا لها، أما إذا كان مستترا ببدعته فلا تجوز غيبته، وليس هذا بتقرير من الباحث، وإنما هو كلام السلف. يقول الإمام الأوزاعي: وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم، ثم قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها، إلى آخر الكلام. إذن هذا دليل التفريق بين البدعة المعلنة والبدعة التي يتستر بها صاحبها، فهذه فيما بينه وبين الله. وقال العلماء: ولأنها أيضا لا أثر لها في الناس فهي من ذنوبه التي يتستر عليها، لا ينتك ستره، والله عز وجل أولى بالمؤاخذة بها أو بالتوبة منها. كذلك تقدم في كلام شيخ الإسلام أن الإنكار لا يكون إلا على المعلن، وهذا ما قرره العلماء في الفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، قال العلماء: من رأى أو علم أو اطلع وليس له أن يتجسس، وليس له أن ينقد عن قلوب الناس، ولا أن يتجسس عليهم في بيوتهم، ولا أن ينقب عن أخطائهم، ولكن إذا ظهر له الخطأ أو البدعة من غير تنقيب فيجب عليه الإنكار. ثالثا، أن يكون المبتدع المتكلم فيه حيا غير ميت، فإن كان ميتا فإنه لا تجوز غيبته ولا ذكر ما كان فيه من البدع ولا ذمه بها بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولأن الحكمة التي شرعت من أجلها غيبة المبتدع منتفية في حق الميت، وهي خشية الاغترار به وتقليل الناس له في بدعته، إلا أن يكون لذلك الميت كتب تقرر البدع وأتباع ينشرون تلك البدع بعده، فإنه يحذر من ذلك الشخص، لأن السبب المبيح لغيبته ما زال قائما، وهو تأثر الناس بكتبه وبأتباعه. يقول القرافي: ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة تعظمه ولا كتبا تقرأ ولا سببا يخشى منه إفساد لغيره، فينبغي أن يستر بستر الله تعالى ولا يذكر له عيب البتة، وحسابه على الله تعالى. نعم، من الضوابط في ذلك أن يكون المبتدع المتكلم فيه حيا غير ميت، فإن كان ميتا فلا يتكلم فيه، لأن السبب المبيح لغيره هو خشية انتشار ضرره، فهذا قد مات وأفضى إلى ما قدم، إلا أن يكون له كتبا أو أتباعا ينشرون بدعه، فإن موجب التحذير من القائل فيحذر منه ومن كتبه ومنه ومن أتباعه، وهذا ما قرره الإمام القرافي في هذا النقل الذي نقلناه عنه هنا. رابعا، أن يلتزم عند غيبة المبتدع وبيان حاله للناس العدل في ذلك، فلا يذكر إلا بما هو فيه على الحقيقة، ولا يطعن عليه إلا بما فيه من خصال الشر المنفرة للناس منه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأما الطعن على أهل البدع بما ليس فيهم ورميهم بما هم منه براء من الفواحش وغيرها، فليس من الغيبة المباحة، بل هو من البهتان المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان لم يرخص فيه الله ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة في حق أحد من الناس بحال كائنا من كان، ولو كان أكبر الناس، لأنه من الظلم، والله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. وأيضا فإن غيبة المبتلي بقصد التحذير منه إنما يبتغى بها وجه الله تعالى وطلب مرضاته، ومرضاة الله تعالى لا تلتمس بما يسخطه من الكذب والبهتان والظلم والزور، بل وبما يحبه الله من العدل والإنصاف وصدق الحديث. بل الذي يظهر لي في هذا أن يقتصر على غيبة المبتدع وذكر عيوبه على أقل ما يتم به التحذير منه وينفر الناس عنه، إذ إن ذلك هو السبب المبيح لغيبته، فيوقف عند ذلك الحد من ذكر عيوبه وغيبته إذا ما حصل المقصود من إباحتها ولا يتجاوز إلى غيره، فإنه لا مصوغ له. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل، والله تعالى أعلم. نعم، من الضوابط في هذا أن يلتزم عند غيبة المبتدع وبيان حاله للناس العدل، لا يجوز أن يذكر المبتدع بما ليس فيه وأن يكذب عليه وأن يرمى بما ليس فيه، فإن هذا من البهتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان لم يبح الله عز وجل، ولهذا ما قال السلف بهتان وأهل البدع جائز، وإنما قالوا غيبة المبتدع جائزة، وقالوا لا غيبة لمبتدع، فينبغي التفريق بين الأمرين. وبعض الناس إذا تكلم في المخالفين يطلق لسانه ويظن أن الأمر واسع تحت دعوى غيبة المبتدع. الغيبة هو ذكر المخالف بما فيه من الشر على سبيل التنفير منه، ولا يجوز أن يذكر بما ليس فيه ولا أن يكذب عليه، مثل يتكون لديه بدعة فيرميه بالزنا وشرب الخمر والفواحش، يقول نقصد بذلك التحذير من أهل البدع، هذا لا يجوز. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ولم يبح الله لنا ظلم الناس حتى ولو كانوا من الكفار، بل كانوا لو أكفر من أكفر الناس، فإن الله عز وجل أمر بالعدل. ومن القواعد الشريعة أنه لا يتقرب إلى الله بمساخطه، وإنما يتقرب إليه بمرضاته، والظلم حرمه الله وجعله محرما بين عباده وحرمه على نفسه وهو رب العالمين، فلا يجوز لمسلم أن يظلم غيره، لا مبتدعا ولا كافرا، ولو بلغوا ما بلغوا في البدع والكفر، وإنما نحذر منهم بقدر ما فيهم من المخالفات. بل الذي يظهر أن يقتصر في التحذير على ما يتم به التنفير، كما قال العلماء: فإن المبيح من الميتة هو ما يشد الرمى، فكذلك الغيبة الذي يظهر أن الذي يباح فيها ما تتحقق به الحاجة، لأن العلماء ذكروا قاعدة أن المحرم الذي يباح للضرورة لا يتجاوز فيه حد الضرورة، فإذا قيل أن الغيبة محرمة وأبيح منها ذكر المبتدع للضرورة فلا يتجاوز في ذلك. ولهذا ذكر العلماء لو أن رجل استمر في أكل الميتة وزاد عن الحاجة فإن هذا محرم، ولو توسع في شرب الخمر بعد أن سد رد هذه اللقمة وذهبت منه وشرب جرعة أخرى فإن هذه الجرعة الثانية محرمة، وكذلك الغيبة. أيضا مما يراعى في هذا أنه إذا تم التحذير من المبتدع وحصل في مجلس أو في ملأ لا ينبغي أن يتكرر لأنه حصل المقصود. بعض الناس يتفكر كلما اجتمعوا يتكلمون في فلان وفلان، هذا إن لم يكن له مبرر فإنه محرم، لأن الذي أبيح من الغيبة على قدر مخصوص في وقت مخصوص في حال مخصوصة فلا ينبغي التوسع. والكلام بالناس حبب للناس كما أن سائر الشهوات والذنوب لها داعي من الشهوة والشيطان، فتجد الكثير من الناس يطلق لسانه ويكثر من كلام هؤلاء ولربما توسع بالطعن فيهم بغير حق فيقع بالظلم والبغي، ولربما انحرف عن دين الله عز وجل بسبب ظلمه وبغيه. فهذا هو المسلك الصحيح الشرعي في غيبة المبتدع، أنها لها شروط كما أن لسائر العبادات الشرعية شروط ينبغي أن تراعى في هذا المقام، وينبغي أن يكون الإنسان على حذر شديد من الكلام في أحد من المبتدع ومن غيره إلا بحق وبعدل وإنصاف، وأن يكون كلامه وسائر ما يعامل به هؤلاء يبتغي به الدين والنصر للمسلمين والإخلاص لله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع، وبهذا نختم دروسنا في هذا الكتاب لانقضاء مدة الدورة، ويبقى لنا في هذا الكتاب بعض الفصول التي هي مهمة أيضا وهي مكملة لبعض ما تقدم، وهي أيضا مهمة لطلاب العلم، فنتوقف عند هذا الموطن، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا لقاء آخر لإتمام هذا الكتاب، فمن الله عز وجل التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الموقف الصحيح من أجل نصرة إخواننا المضطهدين في فلسطين وغيرها من البلدان، والطريق الصحيح لرد عدوان اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام؟ الواجب على المسلمين نصرة إخوانهم في فلسطين وفي غير فلسطين إذا ما اعتدي عليهم وعلى ديارهم وعلى دينهم وعلى أعراضهم، ولكن هذا الواجب متفاوت بتفاوت الأمة في قدراتها، فيجب على الحكام ما لا يجب على غيرهم، ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، والعلماء والحكام أدرى بواجباتهم كما ذكرت، فإن هذه الأمور السياسية وراءها ما وراءها، وهم أعلم بواقع الأمة وبحالهم وبقدرتهم. وأما العامة فواجبهم هو الدعاء لإخوانهم بأن يكف الله عز وجل عدوهم، وإذا فتح مجال التبرع فعليهم أن يسهموا بأموالهم في نصرة إخوانهم، وأن يتصدقوا على إخوانهم هؤلاء الذين تضرروا باعتداء هؤلاء الكافرين عليهم، وأن يكثروا من الدعاء لإخوانهم، وأن يلزموا جماعة المسلمين ولا يحدثوا فتنا ولا يفتاتوا على ولاة الأمور افعلوا كذا وافعلوا كذا. فهذا هو واجب الأمة تجاه المسلمين، كل بحسب قدرته واستطاعته. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليك، هناك رجل إمام مسجد يقول دائما في بعض المناسبات: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله الشيخ عبد القادر ولي الله، ثم يستغيث بالشيخ عبد القادر الجيلاني، ما حكم الصلاة وراءه وهو يدعو الناس إلى هذا الشرك علما بأنه إمام المسجد القريب من بيتي؟ إذا كان الأمر كما ذكر السائل أن الإمام يستغيث بالجيلان وبالمخلوقين من دون الله تبارك وتعالى بالأموات منهم ويتوجه بالدعاء لهم، فهذا هو الشرك الأكبر، ومثل هؤلاء لا يصلى خلفهم، لأن كل من تلبس بشيء من الكفر إنه لا يصلى خلفه. أما التكفير فيحتاط له بإقامة الحجة عليهم، وأما الصلاة فيحتاط بأدائها خلف المسلم الذي لا يشك في ذلك. وإذا انتقلت إلى مسجد آخر وصليت فيه هذا هو المشروع في حقك، لأن هذا الذي يتلبس بالشرك والكفر شأنه عظيم، ويخشى أن يكون ممن قامت عليه الحجة وعرف فتكون أعماله حابطة وباطلة. وأما إن كان جاهلا فإنه لا يكفر، لكن لكوننا لم نتبين حاله ولم يتبين لنا أمره فنحتاط للصلاة. يقول: هل هناك دليل على استثناء الصلاة من بين سائر العبادات من حيث الاحتياط مع أنه لم يحكم على فاعله بالكفر؟ نعم، هذا فعل السلف الذي كان عليه السلف، ولأن الدين مبناه على اليقين، لا يجوز أن تصلي وأنت شاك في الحدث، ولا يجوز أن تصلي وأنت شاك في القبلة، وإنما تتيقن هذه الأمور. فكذلك الاقتداء بالإمام، لا يجوز أن تصلي وأنت شاك في إسلامه من عدمه، وهذا الشك ليس مبناه على الوساوس، مثل بعض الناس يقول إذا صلى خلف مستور الحال أو مسلم يقول لعله ولعل، هذه ظنون ووساوس. وأما هذا فنتيقن ورأيناه وسمعنا أنه يستغيث بغير الله، فالتردد بعد ذلك في كفره من عدمه لجهله من عدمه، فعند ذلك تردد الأمر فيه، والصلاة لا بد أن يحتاط لها، لأن هذا الرجل وإن كنا لم نكفره عينا فإننا نخشى أن يقع في الكفر، لأن هذه المسائل من المسائل الظاهرة، ونحن لم يتبين لنا حاله فلا نكفره احتياطا لأنفسنا. وأما الصلاة فيحتاط لها، فلا تؤدى إلا خلف من نتيقن إسلامه. هذا بالله التوفيق، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.